بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما هو المعلوم أن المقرر في هذه الحصة وهذه المادة هو نظم عبيد ربه على المشهور الشنقيطي بمتن الأجرمية. معلوم أن متن الأجرمية هو أول ما يبتدئ به طالب العلم في فن النحو، وهذا هو المشهور وعليه درج العلماء منذ أن كتب هذا المصنف وجعل فيه البركة انتفع به خلق كثير. وهذا المتن كما هو معلوم في الأصل أنه نفي، مع أنه ضد الشعر. معلوم أن المتون عند العلماء التي تحفظ إما أن تكون منثورة مكتوبة كلاما مقابلا للشعر، وإما أن تكون منظومة على بحر الرجز في الغالب، وقد تكون على غير ذلك كما هو في الشاطبية ونحوها. الأجرمية هي لمحمد بن محمد بن داودس الهاج المعروف بن آجروم، مشهور له باللغة البربرية الصوفي الفقير. توفي سنة 23 700. هذا المثل لشهرته لأنه أول ما يحفظ وأول ما يقرأ ويستقرأ على أهل العلم، جعل العلماء عليه من الشروحات الكثيرة، وعلى الشروحات حواشي، وعلى الحواشي تقريرات ونحو ذلك. ولكن كثرة هذه الشروحات قد تجعل طالب العلم يعجز عن إدراك حقيقة ومرمى هذا المتن المبارك. ولكن من أسهل ما كتب عند المتأخرين وعلى ما درج عليه جمع من طلاب العلم الآن من الاعتياد على الدراسة النظامية وأنها أيسر، أو ما يسمى بالدراسة الأكاديمية وهي أيسر عند كثير، وإن لم تكن تخرج طالب علم إلا أنها قد يحصل منها ما قد ينفع الله به. من أنفس ما كتب عند المتأخرين مما يوافق على طريقة المعاصرين هو التحفة السنية لمحيي الدين عبد الحميد. وأما عند من سبق محيي الدين فالشروحات كثيرة والحواشي أكثر. هذا النظم أو هذا النثر، من المعلوم أن الناس تستصعب حفظ المنثور، وإن اشتهر عند الكبار المتقدمين حفظ المنثورات أكثر من المنظومات، وهو أولى. الحفظ للمنثور إن تمكن منه طالب العلم فهو أولى في جميع الفنون. لكن لما عثر الحفظ وصعب على النفس، وهو مآل للنسيان، يعني مآله إلى أن ينسى، وهو أمر مقرر عند أهل العلم أن استرجاع المنسي إن كان منثورا فيه نوع صعوبة، يصعب على النفس استرجاع المنسي من المنثور وبقاؤه أصعب. ولكن عدل إلى تدوين هذه المتون وهذه العلوم بمجيئها على بحر الرجز، وهو ما يسمى بحمار الشعراء، مستفعل ومستفعل ست مرات، وهو قيل أنه سمي رجزا من الرجز وهو الاضطراب، لذلك قيل ناقة الرجزة التي ترتجف فخذها عند الجري والسباق نحو ذلك، كصحراء رجزة كصحراء، لأن الذي يقرأه يتغنى به كأنه يرتجز، لما يرى الناقة ترتجز يقول قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، إذا كأن فيه ارتجال وفيه نوع تغني به. لذلك جعلوا العلوم على هذا النوع من النظم لسهولته وعذوبته، ولأنه كما قال سفريني رحمه الله في الدرة، وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من الظمأ. إذن هذه الأمور وهذه المغازي جعل أهل العلم المنثور منظومة، جعلوا المنثور منظومة، لأنه لا بد أن يحفظ إما نثرا إما نظما، لا انفكاك لطالب العلم عن الحفظ، لا علم إلا بحفظ أبدا، لا تخلف يا طالب العلم أن تجد علما وتحصل علما إلا إذا استوعبت لكثير من المتون التي أصلها العلماء. لذلك بعض يقول وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط. وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، العلم إن لم يكن حفظا فلا تتعلم، لا تتعب نفسك إذا لم تجعل لك محفوظا في كل فن. إذن نقول المغزى الذي جعل العلماء سلفا وخلفا يجعلون المنثورات منظومات وكونها ميسرة للعلم، ووسائل العلم ليست توقيفية في الأصل، حينئذ إذا جعل المنثور منظوما أو المنظوم منثورا، وقد يكون العكس، الأصل أن يكون المنثور منظوم، هذا الأصل، وقد يعكس كما فعل ابن هشام في أوضح المسالك نثر الألفية، وكذلك ابن هشام أيضا نفسه في قطر الندى نثر الألفية. هذه المنظومة قلنا لي عبيد ربه، هذا محمد عبيد ربه تصغير عبد الله، قيل إنه منسوب لعبد الله بن الحاج القلاوي، وهذا انتشر عند كثير من الشناقق ومن شرح هذا الكتاب، ولكن الأصح أنه ليس منسوبا لعبد الله بن الحاج، وإنما هو لمحمد ابن آب، محمد ابن آب القلاوي التوالي، القلاوي الأصل من قبيلة الأقلال الشنقيطية، ومولده ومسكنه في مدينة أتواس المغربية، توفي سنة 1160، هذا هو الصواب، هو المشهور عند المتأخرين، ولذلك غلط من شرح هذا النهر ونسبه لعبيد ربه، ولذلك نقول هذه المنظومة منسوبة لمحمد بن آب، ولذلك الصواب في الشطر الأول أن يقال قال ابن آب واسمه محمد، ولا نقول قال عبيد ربه محمد. إذا نشرع في هذا النظم بعد أن عرفنا ما أراده الناظم منه. أما بالنسبة لشروح هذا الكتاب فنقول شرح عدة شروح، لكن الموجود منها الآن مصباح الساري لزيد الأذان بن طالب أحمد الشنقيط، هو شرحه على أنه قال عبيد ربه محمد، ثم بين في تنبيه أنه قد نبه على هذا خطأ، وشرحه أيضا محمد بن محفوظ بن محمد الأمين الشنقيط في إيضاح المفهوم على نظم أهج الروم، وكلاهما مطبوعان، الأول مطبوع طبعا جيد، والثاني يكاد يكون معدوم لكنه مصور بين الطلاب العلم. فنشرع، بسم الله الرحمن الرحيم، من قال سام؟ طيب نقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبا واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد من المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم، لمن أراد حفظه وعثر، لمن أراد حفظه وعثر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نقول بدأ الناظم رحمه الله تعالى على عادة أهل العلم وما استقر في عرف العلماء أنهم يبدأون الكتب والمنظومات بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بدأ الناظم رحمه الله تعالى كتابه أو نظمه بالبسملة لأمور. أولا ابتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ثانيا اقتداء أو تأسيا بالسنة الفعلية، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كتب كتابا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما في أول صحيح البخاري إلى هرقل العظيم الروم. ثالثا التبرك بالبسملة، لأن الباء هنا للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك، حينئذ نقول يبدأ المبسمل ببسم الله الرحمن الرحيم ناويا الاستعانة وطلب التوفيق والإعانة من الله عز وجل على ما جعل البسملة مبدأ له. رابعا نقول اقتداء بالأئمة المصنفين، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على أن يفتتحوا كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. إذا العرف علماء أنهم إذا أرادوا أن يكتبوا كتابا ما أن يأتوا بالبسملة، وأما شاع من حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر أجدم أكثر، قل هذه الرواية كلها ضعيفة، هي وما جاء في الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الناظم رحمه الله بدأ نظمه بالبسملة وإذا استقر أن عمل أئمة التصنيف على ابتداء كتبهم بالبسملة المراد بها المنثورات، فهل حينئذ المنظوم الذي هو الشعر هل هو كالمنثور؟ فالجواب نقول أما ما كان من المنظومات العلمية التي جعل أهل العلم مسائل العلم منظومة على بحر غدره أو غيره، هذه باتفاق وبإجماع أنه يستحب البداءة فيها بالتسمية. وما عدا ذلك ففيه قولان لأهل العلم، قول بالمنع وقول بالجواز. روي عن الشعبي أنه قال أجمعوا أن لا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن الأوزاعي أو الزهري أنه قال مضت السنة أن لا يكتب بالشعر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا قول بالمنع. والقول الآخر وهو قول جمهور أهل العلم تبعا لما نقل عن سعيد بن جبير وأبي بكر الخطيب رحمة الله عليهما الجواز. لماذا؟ لأنه الأصل. الجواز لأنه الأصل، والأصل استحباب البداعة بالبسملة في كل أمر مباح. أما على القول الثاني لو كان الكلام المبدوء بالبسملة نظما أو نثرا حينئذ يأخذ حكمه، فما كان محرما فالتسمية حرام. لذلك أجمعوا على أنه لا يحل له لمن شرب مسكرا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل يعتبر عند بعض المذاهب أنه كفر وارتد، لأنه مستهزئ بسم الله. وما كان مكروها من الكلام أو الشعر كالغزل ونحوه هذا قالوا يكره فيه البداءة بالتسمية. ما عدا ذلك فالأصل أنه مباح، والتسمية حينئذ تكون مباحة، لأن الأصل بقاء مكان على مكان حتى يأتي دليل ينص على أن البسملة حينئذ تكون محرمة. فإذا كان مباحا نقول أصل فالاستحباب. بسم الله الرحمن الرحيم، ما دام الدرس في النحو نقول بسم الله هذا جار مجرور، وعند النحاة أن الجار إذا كان حرف أصلي لابد أن يكون متعلقا بمحذوف، وهنا المحذوف على الأصح دون أن ندخل في خلاف، على الأصح المحذوف فعل لثن وعام لخاص ومؤخر لا متقدم، لأن ثم خلافا بينهم. إذا قيل بسم الله والباء أصلية وقيل سائلة والأصح أنها أصلية، فحينئذ تحتاج إلى متعلق تتعلق به، وسيأتي معنى المتعلق. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مثل. إذا لا بد للجار الذي هو حرف أصلي أن يتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. إذا بسم الله نقول جار مجرور متعلق بفعل على الأصح ليس اسما، وهذا الفعل مؤخر يعني لا متقدما، وهذا الفعل خاص لا عام. لماذا كان التقدير فعل على الأصح؟ أن الأصل في العمل للأفعال، هذا الأصل، وسيأتي لماذا الأصل في العمل للأفعال. إذن الأصل الذي يكون ناصبا أو رافعا أو جارا هذا الأصل فيه أن يكون فعل، ولكن الفعل لا يجر لما سيأتي. وأيضا ورد التصريح به في الكتاب والسنة أنه فعل، اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم، هذا جار مجرور متعلق بقوله اقرأ، واقرأ هذا فعل. باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك هذا جار مجرور متعلق بقوله هو، إذا صرح به في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. هذا الفعل الأرجح أن يكون متأخرا، يعني تقول بسم الله أؤلف، إذا لا تقول أؤلف بسم الله إنما يكون متأخرا، وهذا قالوا لفائدتين. الأولى الاهتمام، لأنه لا يتقدم على اسم الله شيء، إذا قلت أقرأ بسم الله أو أؤلف بسم الله قدمت على لفظ الدلالة غيره، فحينئذ كان فيه فائدة الاهتمام. وأما تقديمه في اقرأ باسم ربك، هناك جاب أهل البيان بأنه أن المقصود هو القراءة، هو القراءة، ولذلك ذكر الصوت هذا في عقود الجمال، وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان قراءة أهم المعتنى. إذا قدم في قوله اقرأ باسم ربك لأن القراءة هي الأهم وهي المعتنى به في هذا المقام. الفائدة الثانية إفادة القصر والحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عمل. بسم الله أؤلفه بسم الله إذا قدم ما حقه تأخير فهذا الاختصاص والقصر، يعني بسم الله لا بسم غيره كما تقرأ في الفاتحة إياك نعبد أخرها نعبدك، نعبد فعل مضارع وكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به ورتبة الفعل متقدمة على رتبة المفعول به، هذا الأصل المستقر في كلام العرب. لكن إذا لم يجري الكلام على سنن قواعد العرب وقد نقل الخلاف عنهم لابد أن يكون لي نكتة وفائدة. وهنا نعبدك إياك نعبد وإياك نستعين لا يعلم من تقديم ما حقه التأخير إلا إفادة القصر والحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. إذا عرفنا لماذا هو مؤخر، لماذا هو خاص، يعني يقول بسم الله وينوي في نفسه أؤلفه إذا أراد التعليف، بسم الله أشرب إذا أراد الشرب، ولا يقول بسم الله أو لا ينوي بسم الله أبدأ ماذا، هذا عام. هل يفهم من المقدر هنا فعل خاص أو حدث خاص؟ الجواب لا. لماذا؟ قال لأن دلالة الحال أدل على المقدر، دلالة الحال الواقع الذي يشرب الماء يقول بسم الله فيشرب، هل ينوي بسم الله آكل؟ عجيب. لا. هل ينوي بسم الله أنام؟ لا. إذن ينوي في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له وهو الفعل الخاص الذي تلبس به، الذي تلبس به، هذا أصح ما يقال في متعلق الجار والمجرور. بسم الله الرحمن الرحيم باسم مضاف وسيأتي اشتقاقه مما اشتق منه وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، وهنا الإضافة من إضافة الاسم إلى المسمى تفيد العموم. بسم الله أي بكل اسم هو لله سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه واستأثر به في علم الغيب عنده. إذا كل اسم لله من إضافة الاسم إلى المسمى، كأن ثم خلافا هل الإضافة هنا إلى لفظ الجلالة نفس اللفظ أو إلى معناه؟ الأصح الثاني، حينئذ تفيد العموم فيكون التقدير بكل اسم هو لله الرحمن. ومعلوم أن الله عند كثير من أهل العلم هو الاسم الأعظم، والأصح أنه مشتق وأصله الإله، حذفت الهمزة تخفيفا واجتمع عندنا حرفان مثلان لامان أولى ساكنة والثانية متحركة فوجب الإدغام فقيل الله ثم فخم اللام أو فخمت اللام بعد الفتح والضم تعظيما لله عز وجل فقيل الله الله، هذا بالتفخيم. لماذا؟ نقول من باب التعظيم، ولا الأصل التفخيم ليس داخلا هنا، لكن بعد الفتح والضم، لذلك ذكر ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح عنهن بمعنى بعد، كما في قوله تعالى تركبون طبقا عن طبق أي بعد طبق، عن فتح أي بعد فتح، رأيت عبد الله أو ضم جاء عبد الله، أما بعد الكسر فترقق، وهذا مذهب الجمهور حكاه النسر في أول تفسير أنها أن اللام تفخم بعد الضم والفتح وترقق بعد الكسر، وقيل ترقق مطلقا وقيل تفخم مطلقا. إذن الله مشتق من الإله، يعني مشتق، هذا خلاف بين أهل هل هو مشتق أو لا، بمعنى أنه هل يدل على صفة؟ نقول الرحمن أعلام الله عز وجل، أعلام وأوصاف كما هو عقيدة أهل السنة، أعلام وأوصاف فيما عدا لفظ الدلالة خلاف عند أهل السنة، وهو أنه هل يدل على الذات مجردة أم على ذات متصفة بصفة، الأصح الثاني أنه دال على ذات متصفة بصفة وهي الإلهية، ولذلك نقول الله أي المألوه لأن أصله إله كما ذكرنا إله وهم سنة قولية كل أمر الربال لا يبدأ فيه بالحمد لله والحديث ضعيف أيضا حديث ضعيف فلا يحتج به. حينئذ نقول جرى نجر العلماء. ولذلك القاعدة العامة كما ذكر أهل العلم أنه يستحب البداعة بالحمد لله في كل أمر مهم. قالوا يستحب البداعة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس ومتعلم ومعلم ومزوج وخاطب وخطيب وبين يدي سائر الأمور المهمة. كل أمر ذيبا مهم ليس اقتداء بعملا بالحديث يستحب البداعة بالحمد لله. قال أحمد عبر بالجملة الفعلية والأصل أن يأتي بالجملة الاسمية لأنها تدل على الدوام والثبوت، إلا أنه عدل عنها إلى الجملة الفعلية لأنها تدل على التجدد والحدوث، لأن التجدد والحدوث مقابل بما علق به الحمد. أحمد الله في كل الأمور، أمور جمع أمر والمراد به الشأن والحال، يعني في كل شؤون أحمد الله. فحينئذ كان الحمد متعلقه ماذا؟ شأن العبد. وشأن العبد هل هو مستمر مضطرب أم أنه متقلب؟ نقول مضطرب متقلب، قد يكون في سراء وقد يكون في ضراء، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن حاله متقلب بين الحالين، وحينئذ يحمد الرب جل وعلا على السراء والضراء، وهذا أمر متجدد وحادث يوجد بعد أن لم يكن، فحينئذ ناسب أن يأتي بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث. كلما وجدت النعمة سواء كان السراء فشكر أو ضراء فصبر وجد الحمد، بخلاف الجملة الاسمية فإنها تدل على الثبوت والدوام، أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يقول إن الحمد لله نحمده، أتى بالجملتين. الله هذا منصوب على التعظيم مفعول به مقدم، أحمد هذا فعل مضارع متأخر، إذا قدم ما حقه التأخير. والقاعدة العامة عند البيانين والنحاة وأهل اللغة بعامة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والقصر، بمعنى إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. إثبات الحكم هنا بمعنى الحمد للمذكور وهو الرب جل وعلا ونفيه عما عدا، إذن لا يستحق الحمد الكامل إلا الله عز وجل، كأنه قال أحمد الله لا غيره، إياك نعبد الله لا غيره، إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. هنا الله في كل الأمور أحمد، أحمد الله في كل الأمور، في كل الأمور متعلق بقوله أحمد. أحمد هذا قلنا مشتق من الحمد، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محالنا أن تكون لأن حال من فاعل أحمد المستتر. إذن إذا قيل إنها حال مقارنة فحينئذ يقترن الحمد و الصلاة في وقت واحد، وهذا ممكن؟ الحمد لفظ والصلاة لفظ، هل يمكن للمكلف أن يحمد ويصلي في وقت واحد في آن واحد؟ الجواب لا. إذا كيف نقول هي حال مقارنة؟ إذا قلت جاء زيد ضاحكا، ضاحكا هذا حال وهي حال مقارنة لجاء، وقت مجيئه هو ضاحك، ليس الضحك قبل مجيئه ولا بعد مجيئه، وإنما وقت المجيء هو ضاحك. أحمد الله أم لابد من وقت للوضع والحمد؟ فكيف نقول في مثل هذا التركيب تزوج زيد فولد له أن يفعل التعقيب، والأصل في التعقيب أن يقع ما بعد الفاء مباشرة بعد ما قبلها، نقول تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب لفظ تعقيب الولادة للزواج أن يحصل العقد وأن تحصل لحظة الوقت ثم 9 أشهر أو 7 أشهر، إذن هذا وقع عقد مباشرة بعد الزواج، لكن لو تأخر 2 3 4 لا يصح أن يقال تزوج زيد فولد له، هذا ركيك خطأ، وإنما يقال تزوج زيد ثم ولد له، فرق بين تركيبين. هنا نقول تعقيب لفظ مع لفظ آخر أو مقارنة لفظ بعد مع لفظ وقوعه عقبه مباشرة. إذن أحمد الله مصليا حيث كانت هذه الصلاة التي تقع باللفظ تالية ومتابعة للحمد مباشرة، هذا أحسن ما يجاب به. مصليا نقول اسم فاعل من صلى يصلي فهو مصلي، يعني من صلى الرباعي. وهي حال المقارنة أي طالبا من الله أن يثني عليه ويزيده تشريفا وتكريما. نعم. على الرسول جار مجرور متعلق بقوله مصلي، يعني محل الصلاة أي على الرسول، الرسول لذلك هو محلا بألف، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب عن كالعقبة، عقبة ألف. إذا قيل ابن عمر انصرف إلى عبد الله، إذا قيل الرسول اللهم صل على الرسول نقول انصرف إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الرسول إلى من؟ إلى كل الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن حذف المتعلق للدلالة على العموم. على الرسول المنتقى في المفهوم من انتقيا ينتقى فهو منتقى، في المفهوم من المبنى المجهول. وآله وصحبه ذوي التقى، وآله هذا عطف على الرسول، يعني مصليا على الرسول ومصليا على آله، أضافه إلى الضمير لأن الصحيح أنه يجوز إضافته إلى الضمير خلاف الكساء وغيره. منع إضافته إلى الضمير الصواب إضافته إلى الضمير. وآله أصل آل أول كجمل، تحركت الواو فتح ما قبله قلبت ألفا، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الكسائي. وذهب سيبويه إلى أن أصل آل أهل، قلبت الهاء همزة ثم قلبت الهمزة ألفا فصار آل، وغلطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وآله من هم آله؟ فيه خلاف طويل عريض، وابن القيم فصل مثلا في جلاء الأفعال، والأصح أن يفسر به أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. مصليا على الرسول المنتقى وآله، أي ومصليا على آله على أتباعه على دينه. ودليل الصلاة على الآل قوله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذن الصلاة على الآل مأمور بها. وصحبه هذا جمع صاحب كراكب وراكب، والصاحب مراد به هنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك إذا قيل الصحابة صار عالما بالغلب على من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة فيه. الأصح كما قال ابن حجر رحمه الله وذكر السيوطي أنه عبد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وقول. وآله وصحبه، لكن الصلاة على الصاحب هنا لم يأتي فيها نص، وإنما أجمع العلماء على إتباعهم بالآل، ولذلك يجوز أن يذكر الشيء تبعا لا استقلالا. أما إذا أفرد الصحابة وصار شعارا مستقرا أن يقال اللهم صل على الأصحاب هذا يحتاج إلى دليل شرعي، وأما كونه تابعا لغيره فلا إشكال، فلا إشكال. إذن الآن ثبت بدليل شرعي، وصحبه لمن الصحابة من فضل عظيم في نقل الشريعة ونحو ذلك ألحقهم أهل العلم بالآن. وعطف الصحب على الآل من عطف الخاص على العام، إذا فسرنا الآل بأتباعه على دينه، وإذا فسر على ما قاله البعض بأنهم أقاربه المؤمنين بأنهم أقاربه المؤمنون فحينئذ نكون من عطف العام على الخاص، وكلاهما جائز، إلا أن عطف الخاص على العام هذا جائز باتفاق، وعطف العام على الخاص جائز على الأصح. وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها بفضله المحتوم كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعطف وجلاء، هكذا قال السوق في عقود الجمال. ذوي التقى، ذوي جمع ذو وهو بمعنى صاحب، حينئذ يكون من الأسماء الستة من ذاك ذو من صحبة الأبان. ذوي التقى أي أصحاب التقى، يقال التقى يتقي، وتقى يتقي كقضى يقضي، مأخوذ من التقوى أصل وقوى، قلبت الواو تاء حينئذ نفسر التقوى إذا أفردت كما ذكر المقيم في مدارج السالكين. هذه الألفاظ إذا أفرد كل منها شمل الدين كله، إذا قيل الإسلام شمل الإيمان والتقوى والورع والزهد، وإذا قيل الورع اختص بما بمفهومه الخاص، وإذا قيل التقوى انفرد بمفهوم خاص. هنا أخذ التقوى حينئذ نقول هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات، وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد من المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي. وبعد هذه كلمة متبهة للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وهي سنة، إلا أنها مقيدة بلفظ أما بعد لأنها هي الواردة وهي المسموع، ومع ذلك هو قياس اجتهاد من أهل اللغة. وبعد الواو هذه نائبة عن أما، النائبة عما، أصل التركيب أما بعد. أما بعد، أما هذه نائبة عن مهما، وأما حرف باتفاق، ومهما اسم على الأصح، أما كمهما يكن من شيء وفاء بتلو تلوها وجوب الأنفة. إذا الواو هذه نائبة عن أما، النائبة يعني أما عن مهما يكن من شيء. وبعد نقول وبعد الحمدلة وبعد البسملة والحمدلة أقول القصر، لكن يجب هنا اتصال الفاء بجواب أما، لذلك قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أنثى. إذن وجوبا يجب أن تقول أما بعد فأقول، أما بعد القصد هذا لا يصح. وبعد نقول بعد هذا من الظروف التي تسمى بظروف الغاية، وهو ظرف مبهم يعني مجهول المعنى، لا يفهم معناه إلا بإضافته إلى غيره، حينئذ يفسر بما أضيف إليه. جئتك بعد، بعد ماذا تفهم؟ لا تفهم شيء، جئتك بعد. لكن إذا قلت جئت بعد العصر فهمت أن الظرف هنا ظرف زماني وقيد به الزمن وهو العصر. وبعد هنا مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، وهو مبني على الضم على الأصح قول الجمهور. فالقصد الفاء وقع في جواب الشرط، القصد هذا مبتدا، بذا المنظوم، بذا هذا جار مجرور متعلق بقوله القصد، المنظوم هذا عطف بيان أو بدل، تسهيل هذا خبر، القصد تسهيل، القصد مبتدا تسهيل خبره، القصد هذا مصدر فعل قياس مصدر معدل من ذي ثلاثة فرد برد، وفعل في اللغة قد يأتي بمعنى المفعول، فحينئذ نفسر القصد هنا بالمقصود. فالقصد أي فالمقصود والمراد، لأن القصد في أصل اللغة إتيان الشيء، إتيان الشيء. إذا أتيت إلى هذا النظم لماذا؟ تسهيل منثور ابن عاج الرومي على ما ذكره من العلة، لذلك ذكر بعضهم أنه من باب ضرب، قصده يقصده، يقال قصده، وقصد له، وقصد إليه، كله بمعنى واحد. بذا المنظوم، بذا هذا اسم إشارة لمفرد مذكر، والأصل في اسم الإشارة يكون لأمر محسوس، وهنا إن كانت المقدمة متقدمة على التصريف نقول أين المسار إليه هو أمر الذهن، حينئذ يكون قد نزل المعدوم الذي كان في الذهن قد نزله منزلة الموجود، يعني كأنه لاستحضاره لمسائل النظم وأنه سيذكر كيف وكيف عمله معاملة الموجود، وإلا الأصل في اسم الإشارة يكون الأمر المحسوس، تقول هذا زيد، ولا تقول هذا زيد وتنوي شيء في ذهنك، لا هذا لا يصح، لا لا يصح، وإنما هنا نقول بذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود. بذا المنظوم يعني الكتاب لأنه منظوم، تسهيل مصدر سهل يسهل تسهيلا ضد التعسير، والمراد به التيسير. منثوري، النثر هذا اسم مفعول من نثر ما يقابل الشعر، منثوري أبي عبد الله محمد بن محمد ابن داود الصنهاج المعروف بابن آج الرومي بضم الجيم والراء، وضبطه عند بعض بكسر الجيم هذا لا أصل له. ابن آج الرومي قيل أن المراد به بالبربرية الفقير الصوفي، الفقير الصوفي، لمن أراد حفظه، لمن أراد حفظه، هذا تعليق. فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور لمن أراد، تسهيل لمن أراد، إذا جر مجرور متعلق بقول تسهيل لأنه مصدر، لمن أراد حفظه يعني حفظ المنثور. لماذا حفظ المنثور؟ لأنه لا علم إلا بحفظ، وهذا أمر مستقر عنده، لكن لما صعب وعثره أراد أن يسهله، وهذا شهادة منه بأن النظم أسهل من النثر، هذا لا خلاف فيه. لمن أراد حفظه أي استظهاره عن ظهر قلب. وعسرى الألف هذه للإطلاق، عسرى من باب فعل ضد اليسر، إن مع العسر يسرى. عسرى عليه أي على الطالب الذي يريد حفظ منثور بن عاج الرومي، عسرى عليه أن يحفظ، أن يحفظ ما قد نثر. الألف هذه للإطلاق، وما اسم موصول بمعنى الذي، وأن يحفظ أن مصدرية، ويحفظ هذا فعل مضارع منصوب بها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، لأن عسر هذا فعل ماض، أين فاعله؟ حفظ. عسر عليه حفظ، أن يحفظ حفظ، إذن أن يحفظ نقول هذا في تأويل مصدر فاعل، في تأويل مصدر فاعل. لماذا؟ لأن عسر لابد له أن، لابد له من فاعل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع الخشوع، إذا يعني هذا فعل مضارع، أين فاعله؟ أن تخشع. كيف وقع الجملة؟ تقول لا، مدخول أن المصدرية مفرد، لأنه يؤول بمفرد، ولذلك من حروف المصدرية أن المخففة التي تختص بالفعل المضارع، وكذلك أن المشددة أخت إن كما سيأتي في موضعه، هي أيضا حرف مصدرية. إذن عرفنا أن الناظم هنا جرى على تيسير ونقل هذا النثر إلى النظم للعلة التي ذكرها، ليكون الطالب أدعى أن يحفظ هذا النظم. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. والله أستعين، أستعين يعني أطلب العون. الله قدم المفعول به، لماذا؟ أي أستعين الله لا غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا ملحظ ينبغي لطالب العلم أن يلحظه في طلبه للعلم، العلم توفيق من الله قبل كل شيء. ولو أوتيت ما أوتيت من الأسباب من حفظ وذكاء ونحو ذلك، فإذا لم يكن ثم توفيق من الله عز وجل وطلب المعونة والإعانة منه جل وعلا، حينئذ لا تبدأ أو ترجع من حيث بدأت. والله أستعين، استعين أصل استعون، في كل عمل، في كل عمل، في عملي كله، من إضافة الصفة إلى الموصوف سواء كان ظاهرا أو باطنا. إليه قصدي، إليه قصدي، قصدي إليه، إذا قدم الجار المجرور للقصد والاختصاص. قصدي إليه، هذا قصدي مبتدأ مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره الذي هو الدال، وإنما كسر في مناسبة الياء. إليه هذا خبر مقدم، إذا قدم الخبر، والأصل في الخبر ماذا؟ التأخير، قدمه على المبتدأ للفائدة، إذا خالف ما استقرئ به من لغة العرب وهو تقديم المبتدأ على الخبر. والأصل في الأخبار أن تؤخر، هذا بما نقول، والأصل في الأخبار أن تؤخر، هذا الأصل لأنه محكوم به والمبتدا محكوم عليه، فحينئذ إذا قدم المحكوم به على المحكوم عليه لابد من فائدة، وهنا الفائدة هي إفادة القصد والحصر، أي إليه لا إلى غيره. وعليه جل وعلا المتكل، اتكل على فلان في أمره إذا اعتمده. وعليه المتكل، المتكل عليه، المتكل هذا مبتدا مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، تقول هكذا مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف. وعليه نقول هذا خبر مقدم، خبر مقدم. إذن عرفنا الآن المقدمة التي قدم بها الناظم لكتابه، وهذه تسمى مقدمة كتاب، وفيها من الفوائد والدرر ما يجعل طالب العلم أن ينقح ويشهد ذهنه بالمسائل التي تذكر، والذي يذكر في هذا المقام كثير وكثير من العلل والفوائد والتنبيهات والمعاني الخفية. يبقى مثلا مقدمة العلم، طالب العلم إذا أراد أن يطلب علم من الخطأ في المنهجية أن يشرع في علم ما ولا يعرف هذا العلم، لا يعرف ما حده، ولا يعرف ما موضوعه في أي شيء يبحث، لا يعرف ما الكتب المعتمدة في الفن، ولا يعرف ما ثمرة هذا العلم إلى آخره. نقول مقدمة العلم هي التي جمعها الناظم محمد بن علي الصدار عليه رحمة الله في قوله إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم ثمرة، ونسبة ما فضله والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالماضي اكتفى ومن ضمن الجميع أحد الشرطة. إذن لابد أن يعرف طالب العلم حد النحو. ما هو النحو؟ لأن عندنا نحو وعندنا صرف وعندنا بيان، والكل مشترك البحث في لغة العرب. إذن لابد أن يميز، ولو كان مبتدئا لا يقول هذا كلام كبير عليه ولا أفهم، لا، لابد أن يميز ابتداء حد علم النحو وموضوع علم النحو وفائدة علم النحو، وخاصة الفائدة. والغريب العجيب أن كثير من طلاب العلم لا يعرف قدر النحو، بل لا يعرف قدر اللغة العربية التي مفتاح للشريعة الإسلامية. مفتاح بمعنى كلمة مفتاح، بما تحمله هذه الكلمة من معنى. لا يفتح لك الباب صح التعبير إلا بلغة العرب. ولذلك نقول كما يقول الشاطبي مرارا ولا نمل ولا نكل، أن المبتدئ في اللغة العربية مبتدئ في الشريعة، رضيت أم لم ترضى؟ والمتوسط في اللغة العربية متوسط في الشريعة، رضيت أم لم ترضى؟ والمنتهي في اللغة العربية منتهي في الشريعة، وكلكم سترضون. واضح؟ إذن ثم ارتباط كبير بين اللغة العربية بعمومها وأهمها النحو. أهم علوم اللغة النحو. لماذا؟ لأن استعماله أكثر، ويحتاج الطالب إلى أن يكون فهما لهذا الفن أكثر من غيره من الفنون. لذلك ترتب عند أهل العلم نحو ثم صرف ثم بيان. ولذلك لو نظر أن مؤلفات أو مصنفات أهل العلم في النحو أكثر من الصرف مع الحاجة إلى الصرف، ثم وجدت أن الصرف في التصنيف والمنظومات إلى آخره أكثر من علم البيان. لماذا؟ لأن طالب العلم يستخدم هذا العلم في فهم الشريعة، فحينئذ لا بد أن يأخذ أهم العلوم وهو النحو. فلذلك كثرت المصنفات. سيوطي رحمه الله في بوي زمانه في النحو أكثر مصنفات في النحو، ولا أعرف له مصنفا، والعلم عند الله في الصرف. وصنف في علم البيان، نظم التلخيص للقزويني، نظمه في ألف بيت عقود الجمال. فحينئذ نقول لابد من معرفة النحو، فنقول النحو في الدقائق المتبقية له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أولا هو من جهة اللفظ نحو المصدر فعل، بمعنى اسم المفعول، منحوم من إطلاق المصدر لإرادة اسم المفعول، وهذا مجاز مرسل عندهم. إذن النحو، وكان الأصل في إطلاقه في لغة العرب بمعنى القصد، إذن صار هذا العلم سمي نحوا لأنه مقصود، لأن النحو بمعنى القصد، ويأتي على ست معاني نشرها: قصد ومثل جهة مقدار وقسم وبعض قاله الأخيار. إذن المعنى الأول والكل في اللغة لمعنى لفظة النحو هو القصد. سمي هذا الفن بالنحو لماذا؟ لأنه مقصود، لأن النحو هنا فعل بمعنى اسم المفعول. كل علم فهو مقصود، لكن هذا جعل علما بالغلبة. كما أن الفقه بالمعنى الاصطلاحي، الفقه فعل أيضا هو بمعنى اسم المفعول. كل علم مفهوم يعني مفهوم، كذلك كل علم مفهوم، هل يختص بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المستثمرة من أدلة الصينية؟ قل لا، لا يختص بها في اللغة، وإنما هو في اللغة أعم. حينئذ تخصيصه بعلم خاص، قل هذا تخصيص عرفي بمعنى أنه حقيقة عرفية أو اصطلاح جعلي. النحو في اللغة له 14 معنى، أشهرها 6 منظومة في قول الناظم: قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار. قصد تقول نحوت المدينة، أي قصدت المدينة. قصد ومثل تقول عمرو نحو خالد، أي مثله بمعنى الشبه والمثل. قصد ومثل جهة صليت نحو الكعبة، يعني جهة الكعبة. قصد ومثل جهة مقدار تقول لزيد نحو 1000 ريال عنده، يعني مقدار 1000 ريال. قسم معنى التقسيم، وبعض من يرويه قسم. نحوت داري بين أولادي، أي قسمت داري بين أولادي. بعض يعني يأتي لفظ نحو بمعنى البعض. جاء نحو القوم يعني بعض القوم. أكلت نحو السمكة يعني بعض السمكة. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذن عندنا أصول قواعد عامة هو موازن لعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه قواعد، هذه القواعد يعرف بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ليس كذلك؟ هذه فائدتها. مطلق الأمر للوجوب بقاعدة عامة يدخل فيها عشرات الأوامر من الشريعة من الكتاب والسنة. هنا علم يعني إدراك، ودائما تفسير العلم في الحدود إما يكون بمعنى الإدراك، وصول النفس بمعنى بكمال، وإما يكون بمعنى المسائل، وإما أن يكون بمعنى المنهج، وكلها مراد. يعني هل المراد بعلم النحو المسائل نفسها، أو المراد فهمك وعلمك بهذه المسائل، أو المراد الملكة التي تستحصلها بممارسة الفن؟ نقول كل اسم، كل اسم لعلم ما اشتركت فيه الثلاثة، وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. كل فن إذا قيل علم بأصول معناه الإدراك فهم العلم، ومعناه إحاطة بالمسائل التي قواعد، ومعناه ملكة يستحصلها الناظر في الفن. أما نقول الإنسان إذا زاول مهنة صناعية اكتسب خبرة، ليس كذلك؟ الطبيب الذي له 30 سنة هل هو مثل المتخرج 2 سنين؟ لا، ليس مثله، وإن كان هذا طبيب وهذا طبيب. كذلك النحوي الذي مبتدئ الآن جرب الأجرمية ليس كالذي درسه منذ 25 سنة، لا يستويان مثلا، ليس كذلك؟ حينئذ نقول الثاني هذا اكتسب ملكة، هيئة راسخة في النفس التي تسمى بالصبر في المصطلح الحاضر. علم بأصول يعني بقواعد، هذه القواعد مثل قول من فاعل مرفوع، هذه قاعدة عامة يدخل فيها عشرات الجزئيات، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور دائما، حينئذ نقول هذه قواعد. دراسة علم النحو كلها تدور حول هذه القواعد. دراسة التمييز يحدد لك نوعية التمييز ما هو. نقول علم النحو المشهور في حده أنه علم بالصلاح، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراما وبناء، علم كل إنسان فسر بالإدراك أو المسائل أو الملكة. والفائدة في التعبير بالملكة هنا عند أرباب الفنون أن المراد الصلوحية والتهيئة، ليس المراد أنه يكون مستحضرا لعلم النحو بجميع المسائل تكون حاضرة في الله. هذا كغيره من العلوم. الفقه لا يشترط في الحكم على شخص لأنه فقيه إلا إذا استحضر جميع المسائل بأدلتها التفصيل، جواب لا، بل متى ما استحضر البعض وفهم قواعد العامة التي يستنبط بها أو بواسطتها أحكام شرعية من أدلة تفصيلية، وكانت عنده ملكة وتهيئ وصلوحية لأن يبحث فيما إذا جهل أو لم يعلم بعض المسائل، فيصل حينئذ بنفسه إلى الحكم الصحيح. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب كما ذكره صاحب المراقي في حد الفقه. فكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. إذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول لا أدري وهو فقيه، ومالك رحمه الله يقول لا أدري، والشافعي وأحمد اختار عنه أنهم سئلوا عن مسائل يقول لا أدري، معنى ذلك أنهم ليسوا فقهاء؟ قل لا، هم عندهم ملكة فقهية تجعلهم قادرين وصالحين لأن يبحثوا فيصلوا لحكم بأنفسهم. مثله النحو لا يشترط أن يكون مستحضرا لجميع المسائل، متى ما عرف القواعد العامة التي قعدها النحاة وكان عنده نوع تمثيل لهذه القواعد حينئذ صح أن يقال أنه نحوي. علم بأصول، قلنا أصول جمع أصل، المراد بها القواعد التي قعدها العلماء، والأصل في هذا الموضع والقانون والضابط كلها بمعنى واحد أو متقاربة. هذه القواعد يعرف بها أو يعرف بها بواسطة هذه القواعد أحوال أواخر الكلم. أحوال جمع حال، والمراد به صفة، والرفع صفة، والنصب صفة، والجر والخفض صفة، والسكون صفة. هذه الصفات تتبع الأوائل أو الأواصل أو الأواخر. قال أواخر جمع آخر، والكلم اسم جنس وحده كلمة. أو أحوال أواخر الكلم لأن الصفات المتبدلة والمتغيرة قد تلحق الأول الأوائل والأواصل، وقد تلحق الأواخر. علم الصرف يتعلق بالأوائل، ويتعلق بالأواصر ويتعلق بالأواخر. لماذا؟ لأن بحث الصرف في المفردات في جوهر الكلمة، يعني يبحث يقول فلس تصغيره فليس بضم أوله، إذا بحث في الأول، وبحث في الأثناء قال فلس تصغير على فليس تزيد ياء قبل آخره أو بعد ثانيه، حينئذ بحث في ثواني أليس كذلك؟ ويبحث في الأواخر أيضا. قم الليلة يقول لك الصرفي قم الليلة، قم هذا مبني على السكون وجب تحريفه بالكسر. لماذا؟ لأن من مباحث الصرفيين باب كبير طويل عريض يسمى التقاء الساكنين، فإذا التقى الساكنين ولم يكن ثم مخرج إلا بتحريك الأول، حينئذ نقول يجب تحريكه على الأصل بالكسر. حينئذ قومي تعلق الصرف بآخر الكلمة وهي الميم، لكن تعلقه من أي جهة؟ هنا بين قال أحوال أواخر، خرج أحوال الأوائل وخرج أحوال الثواني والأواخر، لأن النحوي لا يبحث عن أوائل الكلمات ولا يبحث عن ثواني الكلمات، وإنما يبحث عن الحرف الأخير من الكلمة إن كان مبنيا فلما بني وما حركة بنائه على أي شيء بني، وإن كان معربا لما أعرب وما حركة إعرابه، ومحل حركة البناء إن صح التعبير أو حركة الإعراب إنما تكون في آخر الكلمة. إذن لا بحث للنحوي في أوائل الكلمات ولا في أواسطها، ولذلك قال أحوال أواخر الكلمة، أخرج الصرف المتعلق بالأوائل وأخرج الصرف المتعلق بالأواخر الأواسط، وبقي الصرف المتعلق بالأواخر. ما الذي يخرجهم؟ قالوا الأخير اشترك فيه الصرفي والنحوي، وانفرد الصرفي بالأوائل والأواخر. من أين نفرق أو كيف نفرق بحث الصرف عن النحوي؟ قال الجهة التي يبحث عنها النحوي منحصرة في بابين اثنين لا ثالث لهما، وهما الإعراب والبناء. هل هذه الحركة التي وجدت على الدال في محمد جاء محمد هل هي حركة إعراب أم لا؟ إن كانت حركة إعراب فهذا يبحث عنها الصرفي. رأيت محمدا مررت بمحمد تغير الآخر، لماذا؟ لتغير العوامل المقتضية لما تطلبه، فالأول جاء طلب فاعل والفاعل مرفوع ومحل إظهار الرفع وآخر كلمة، جاء محمد الدال هذه مضمومة، رأيت محمدا الدال مفتوح، مررت بمحمد، إذن الأخير هو محل الإعراب والبناء. قم الليلة الكسر تعلق بماذا؟ بالأخير وهو كسر الميم، كسر الميم. هل هذه الكسرة هي كسرة إعراب أو بناء؟ لا كسرة إعراب ولا كسرة بناء، إذن لا يبحث النحوي في هذه الكسرة ويثبتها، وإنما هي مبحث الصرفيين. ولذلك لما اشترك النحاة والصرفيون في هذا الجزء علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم، هنا اشترك الصرفي والنحوي في الآخر، قال إعرابا وبناء، هذا تمييز، أي من جهة الإعراب ومن جهة البناء، وما عدا ذلك لا مبحث للنحاة فيه. إذن نقول الخلاصة بحث النحويين في القواعد العامة، وهذه القواعد العامة إنما تستخلص من الأبواب التي ستأتينا، كل قاعدة عامة قاعدها النحاة فحينئذ لابد وأن يندرج تحتها ما لا حصر له من الصور. فإذا قيل الفاعل مرفوع هذه قاعدة عامة، العلم بها يعرف بها أحوال أواخر الكلم، يعني الكلمات التي تستعملها أنت، فإذا قيل الفاعل مرفوع أنت عبرت بماذا؟ قلت جاء زيد، تكلمت بهذا التركيب جاء زيد. هنا النحوي يبحث لك بحثين، البحث الأول يحدد لك الفاعل، يصور لك الفاعل، هذا ما يسمى بالتصور، وهذا يحدث بالتعريف. لذلك كل باب من أبواب النحاة يقال الفاعل لغة وصلاحا، التمييز لغة عبث، هذا يذكر النحاة عبثا؟ لا، لأنك إذا ضبط هذه الحدود، ولذلك في موضع أو كتب النحو يعتني طالب العلم بالحدود أكثر عناية بالأمثلة، وخاصة في مبتدأ الطلب. لماذا؟ لأن الأمثلة تأتي وأمرها سهل، أما تصور الحد هذا من أصعب ما يواجه طلاب العلم في النحو ابتداء. حينئذ تعريف المبتدأ تعريف الفاعل لماذا؟ ليحدد لك ما هو متى تحكم عليه أنه فاعل. إذا قيل ضرب عمرو زيدا، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا الذي لا يميز الحرف من الفعل من الاسم، كيف يعرف هذه الجملة؟ كيف يفهمها؟ فيقول ضرب زيد، ضرب إذا ما يعرف حقيقة الفعل لن يحكم على ضرب بأنه فعل، فإذا لم يحكم على ضرب بأنه فعل لا يمكن له أن يعربه، وإذا لم يحكم عليه بأنه فعل من باب أولى لا يعرف أنه فعل ماضي. كذلك الفاعل ضرب زيد عمرا، هل يقول ضرب زيد عمرا أو يقول ضرب زيد عمرا أو ضرب عمرو زيد أو ضرب زيد عمرا؟ يحتمل. متى يحكم على الكلمة بأنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟ إذا حكم على الاسم بتنزيل الحد الذي حده النحاة. فإذا قال ضرب زيد، ينظر في زيد يقول هذا اسم ذكر قبله فعله، اسم مذكور قبله فعله، هذا من باب التفسير وإلا فيه ما فيه من التعريف. حينئذ يحكم عليه بأنه فاعل، فتحكم على الكلمة أولا أنها فاعل. لماذا؟ لأنك لو لم تحكم عليها بأنها فاعل ولم تدري هل هي فاعل أم نائب فاعل أم حال أم تمييز أم مضاف أم مضاف إليه، التبس عليك الحكم وهو الرفع أو النصب أو الخفض أو الجد، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصور أولا ما هو الفاعل ثم يمر بك المثال فتقول هذا فاعل، ثم إذا عرفت أنه فاعل تقول وكل فاعل مرفوع، إذن زيد من قولك جاء زيد مرفوع. وهذا قياس من الشكل الأول عند المناطق، تقول جاء زيد، زيد من قولك جاء زيد فاعل، هذه مقدمة صورة، زيد من قولك جاء زيد فاعل. متى حكمت عليه بأنه فاعل؟ بتنزيل حد الفاعل عليه فصدق عليه. فلو لم يصدق عليه فابحث الحدود، ما الذي يصدق على لفظ زيد؟ فإذا حكمت عليه أنه فاعل، فاعل هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ تقول القاعدة العامة عند عامة العرب التي قعدها النحاء أن كل فاعل مرفوع، فحينئذ تقول زيد من قولك جاء زيد مرفوع، زيد من قولك جاء زيد مرفوع. هذه الأصول لا بد من العناية بها. موضوع علم النحو إذن الكلمات العربية، من أي حيثية؟ من حيثية البناء والإعراب، لأن البحث في الكلمة إنما يبحث عنها مفردة أو مركبة. مفردة يعني قبل التركيب، قبل إدخالها في جملة مفيدة. البحث في الكلمة قبل التركيب الغالب أنه من بحث الصرف لا النحو. لماذا؟ لأن بحث النحوي في الكلمة من حيث الإعراب والبناء، ولا يحكم على الكلمة بأنها معربة أو بأنها معربة أو مبنية إلا بعد التركيب. أما قبل التركيب ففيها ثلاثة مذاهب ستأتينا إن شاء الله. إذا متى نحكم على الكلمة بأنها مرفوعة؟ إذا وضعت في جملة مفيدة. زيد لوحدها ليس لها حكم، لا مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة، وليست فاعل ولا تمييز ولا حلق الأخير. لماذا؟ لأنه لا حكم لها من الإعراب والبناء إلا بعد التركيب. ما ثمرة علم النحو؟ ما فائدته؟ مفتاح الشريعة، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، هذه فرعية، ولا ينبغي لطالب العلم أن يجعل غايته صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، وإنما هذا يكون تبعا، والأصل أن يكون علم النحو مفتاحا للشريعة، لابد أن يكون نية طالب حتى يؤجر. لماذا؟ لأن هذا العلم ليس من المقاصد، وإنما هو علم آلة، علم وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة عامة نزلها على هذا الموضوع، فقل هذا وسيلة إلى إدراك معنى كلام الرب جل وعلا، إلى استنباط الأحكام الشرعية، إلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والوسيلة لها حكم المقصد. ما حكمه؟ فرض كفاية. عرفنا ثمرته، حكمه نقول هو فرض كفاية، وقيل فرض عين على من تعاطى التفسير، ولذلك نقل الإجماع السيوطي رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في التفسير إلا إذا كان مليا باللغة العربية، وليس النحو فحسب، ولذلك من شروط المفسر كما مذكور في موضعه أن يكون عالما بلغة العرب. عرفنا موضوعه، نسبته إلى سائر الفنون التغاير والتباين، هو مخالف لعلم الأصول، مخالف لعلم الحديث، مخالف إلى آخره سائر العلوم. يريد السؤال هنا مسائله التي ستذكر فيما بعد. إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضل هو الواضع أبو الأسود الدؤل، وقيل علي رضي الله تعالى عنه، وقيل الأسود بأمر علي رضي الله تعالى عنه، قيل الكلام اسم أو فعل أو حرف. يرد السؤال هنا كيف يكون طالب العلم نحويا، كيف يكون طالب العلم نحويا، ما هي كيفية دراسة النحو وعلوم اللغة العربية الباقية؟ هذا لابد من تعيينه ابتداء. كيف يدرس طالب العلم النحو؟ لا شك أن النحو من أصعب الفنون، ولذلك المرجح عند كثير من أهل العلم أن مثل علم النحو وأصول الفقه ينبغي أن يفيده طالب العلم دراسة مستقلة، بمعنى أنه يتفرغ لمثل ما ولا يقرأ إلا فقط، لا يقرأ إلا هذا المثل. لماذا؟ لأن أي مثل يقرأ، وهذه قاعدة عامة منهجية، أي مثل يقرأ لابد أن يعتني طالب العلم بأن يكون هذا المثل محفوظا، ولذلك لا يدرس إلا ما يحفظ، هذا هو الأصل، لا يدرس إلا ما يحفظ. أولا حفظه، ثانيا فهمه، مراد المصنف منه، ثالثا وهذا خاص بالنحو ويلحق به أصول الفقه، التطبيق العملي، التطبيق العملي، بأن يأخذ طالب العلم إذا درس نصف الكتاب مثلا وعرف تمييز الفعل من الاسم من الحرف، يأتي يطبق، يأخذ خاصة وهذه طريقة الشناقض وغيرهم التي به، أنه يأتي إلى كتاب نفسه فيدرسه فقها، يعني يتفقه في معانيه ويعربه إعرابا، وهذه سنة عند أهل العلم. لذلك تجد تمرين الطلاب لخالد الأسد، وتجد الخليل الباهية في إعراب الأجرمية، وتجد أهل العلم يعتنون بإعراب الشواهد، شواهد ابن عقيل كم من معرب لها، شواهد ابن هشام كم من معرب لها إلى آخره. لماذا؟ لأن طالب العلم يتمرن ويتمرس على هذا، والعلم صعب، كله صعب، والنحو من أصعب الفنون. فلذلك يأتي، قال عبيد ربه، قال محمد، قال ابن آبا، يأتي يطبق، قال هذا اسم ولا فعل ولا حرف، ماذا درست أنت، كيف تميز بين الفعل والحرف والاسم، تطبق على قال ابن آبا واسمه الواو، هذه اسم ولا فعل ولا حرف، لابد أن تأتي بالدليل. وإذا مر طالب العلم على جل الكتاب حينئذ يأتي بالدليل بنص الكتاب، فيقول مثلا هذا خبر مؤخر، ما الدليل؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر، هكذا يجعلون فيه دليلا يستدل به. وكذلك في مثل هذه المنظومة تحفظ وتأتي إلى الفاعل وترفعه، لماذا رفعت الفاعل؟ تقول الفاعل أرفع، وتقف فقط، لا تأتي بالكامل. لماذا؟ لتمرس نفسك وتمرس الذهن على الإتيان بالشاهد فقط. إذن لابد من الحفظ، ولا علم إلا بحفظ، لابد من استيعاب مراد صاحب النثر أو صاحب النظم، ثم في النحو على جهة الخصوص لابد من التطبيق العملي، والتطبيق العملي خير ما يعتمده طالب العلم الكتاب الذي يحفظه، تأتي لنفس الكتاب الذي تحفظه وتعربه إعرابا تاما، كل ما درسته ترجع من الأول وتعربه، حينئذ يسهل عليك النحو. أما إذا أخذ أمثلة، جاء زيد يعرب جاء زيد، وإذا قال مثال آخر قال جاء عمرو، غير، ما في إشكال، ما في شيء جديد، فالأسماء تغير والترتيب واحد، لكن إذا درس النظم عرف ماذا؟ عرف التراكيب المتغايرة، عرف التراكيب المتغايرة، وخاصة المنظومات فيها من الإشكالات الكبيرة ما لا يلد في النثر، هل يتعلم طالب العلم ويستفيد من الذي يحفظه. هنا يقول الشيخ الألباني صحح حديث كل أمن الديبان الذي يحفظ الله في إرواء الغليل، ضعف الحديث وقال إن كان قابل الحسن فهو أظنه حديث الحنبلة. نريد أن لا تتعمقوا في الشرح فيوجد هنا طلاب مبتدئون، فيوجد طلاب مبتدئون في هذا العلم، هو الأجرمية للمبتدئين أصلا، لكن ينبغي طالب العلم أن يجعل غرضه من الفنون، وهذا الذي ترى صاحب تسيب العلوم مرعشي، أن يجعل غرضه من الدراسة دراسة الفن أمرين، أن يجعل دراسة الفن أو المثل أمرين، الأول فهم قواعد الفن، وهذا أمر سهل، يعني لو كان الدرس صعب نستطيع أن تلخصه في فريقات الخلاصة العامة كيف وكيف. المسألة الثانية التي يدرسها في الكتاب تشحيد الأذهان، يعني يأتي بأشياء وفوائد ودقائق تحرك الذهن، وخاصة إذا كانت الأذهان فيها نوع كلام. وبعضهم يرى أن هذا الأسلوب ليس بصحيح كابن بدران وغيره، لكن الله أنه لا بأس به، وخاصة أن الطلاب الآن ليسوا به يعني صغار في السن، غالب أنهم يدركون، فإذا أخذوا المسائل على مهل ودرسوا وجلسوا ذاكر ويحصل حينئذ يكون الأمر سهل. ولكن الذي يستصعبه البعض أنه لا يعني يفتح الكتاب إلا في الدرس، هذه المشكلة عويصة عند الطلاب، لكن لابد من قراءة الدرس مرة ومرتين، ولابد من التحضير، ولابد من حفظ الأمثلة، ولابد من حفظ المنظوم قبل أن يحضر الدرس. يعني تحضير للدرس ينبغي أن يكون إذا أردت الفائدة الجليلة في العامة في التحصيل لابد أن يكون التحضير لا يقل عن ساعتين. طالب الذي يأتي يأخذ الكتاب ويحضر الدرس لن يستفيد، طالب لن يستفيد، وإنما يحضر تحضيرا جيدا. قال عبيد ربه، كيف ما يأتي هذا ما يصح، ذوي ما هذه الياء وما إعرابها وما هذه من الإشكالات التي تواجهنا. أقول مثلا الآخر يقول كتاب مبتدئين ولا كتاب السعى، هذا يريد إعراب، وآله وصحبه ذوي التقى، ذوي هذا اسم من الأسماء الستة، ارفع بواوي يقول ابن مالك من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني ذو هذه تأتي بمعنى صاحب، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال وآله بالجر عطفا على الرسول، وصحبه عطفا على الرسول ليس على آله، هذا صحيح أن المعطوفات بالواو يكون على الأول لا على الثاني الذي قبله بخلاف الفاء ثم. وآله وصحبه ذوي التقى، ذوي التقى ذوي التقى، هنا الياء محذوفة لتخلص من تقاء الساكنين، فتقول ذوي هذا صفة لصحبه، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره الياء المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين لأنه من الأسماء من الأسماء الستة. ونقف على هذا غدا إن شاء الله نستكمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.